فيلزم من ذلك أن الله يحب الذي أعطاه؟ لا، ولا تلازم بين أن الله يمنع أو يقدر على عبد أو لا يعطي عبد، أن الله يبغضه أو يكرهه أو يسخط عليه، لا تلازم. يبقى ده أول ضابط لازم نفهمه في ضابط النعم. النعم في القرآن قسمين: نعمة مقيدة ونعمة مطلقة. النعمة المقيدة هي نعمة الشرع، وهذه لا تكون إلا لعبد يحبه الله، إلا لعبد أراد الله به خيرا. النعمة الثانية لا تلازم، يعني من يصلي ومن يحضر خطبة الجمعة، أو من يصلي الصلوات الفريضة، ومن يقوم صلاة الفجر، ومن يحفظ كتاب الله، ومن يتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن يبتعد عن الحرام ويمضي في أوامر الله، هو في نعمة. هذه النعمة يستلزم منها أن الله أراد به خير وأن الله أحبه. يبقى النعمة دي لازم منها أن الله أراد بهذا العبد هذا الخير وأن الله يحب هذا العبد، وهذه هي النعمة التي لا تقدر بشيء، لأن العبد إن مات وخرج عن هذه الحياة فإن هذه النعمة هي التي تظل معه في قبره، وهي التي تكون معه يوم المحشر، وهي التي على إثرها يدخل جنة الرحمن. لذلك قال الله عز وجل عن هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من قام بأوامر الإسلام، وهي أوامر الله ونبيه، وابتعد عن نواهيه، فهذه هي النعمة التي أرادها رب العالمين، وهذه النعمة التي منها رضا الله عن العبد، وهذه النعمة التي منها أن الله يحب العبد، وهذه هي النعمة التي يكون بها سعادة العبد في الدنيا وفي قبره وأمام ربه. قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم أصحاب النعمة الحقيقية. يبقى فرق الأول قبل ما تشوف واحد مع عربيات وفلل وأراضي وعمارات وفلوس في البنوك ويقول لك ده ربنا أنعم عليه، ده ربنا بيحبه، ده ربنا كرمه. لا تلازم بين أن الله أعطاه وأنه يحبه. اقتصاد العالم اليوم بين إيد أهل أكثر أهل الأرض. اليهود يملكون اقتصاد العالم شئت أم أبيت. وهل هؤلاء الله يحبهم؟ الجواب لا، بل إنهم أبغض خلق الله إلى الله. فلا تلازم بين أن الله يعطي وأنه يحب، لا، إذا أعطاك فهو ابتلاء، وإذا منع عنك فهو ابتلاء. قال الله، أول كلمة برضو شوف عند أصحاب الجنة: إنا بلوناهم أول كلمة هنا ونبلوهم بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اسمع الآية اللي بتسمعها كتير في سورة الفجر. قال الله عز وجل: فأما الإنسان، أول كلمة برضو، إذا ما ابتلاه ربه، أول كلمة، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما التاني إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أول كلمة الشخص الأولاني هذا الله أعطاه ومن عليه من أصناف المال كله، أراضي، عربيات، عقارات، فلوس في البنوك، كل المال أعطاه الله. لكن أول كلمة قال: وأما الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلى، فسماه الله ابتلاء. لذلك النبي الملك سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فسليمان علم أن العطاء ابتلاء، هل يشكر عليه أم يكفر الإنسان به؟ لذلك فهم وعلم أن العطاء ابتلاء، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذه القضية التي بعد ذلك. لكن انظر لأول الكلام: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. خذ بالك من الكلمتين دول. الإكرام زي النعم قسمين: النعم إما نعم مقيدة في الدين، القعدة اللي انت قاعدها دلوقتي دي والصلاة اللي انت بتصليها دي نعمة لا يقوم بها نعم الدنيا، بس انت ما تعرفهاش، اللي في القبر دلوقتي يعرف، ولما تموت هتعرفها، لأنك لو عرفت قيمتها ما تتركش الصلاة. فأكرمه ونعمه. الإكرام والنعمة إما في الدين وإما في الدنيا. العبد ده بيقول إن ربنا أكرمه وأنعم عليه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ده ربي أعطاني وربنا بيكرمني وربنا بينعم عليا عشان أنا طيب وعشان أنا كويس وعشان أنا فيه خير وعشان ربنا بيحبني إداني كل ده. لا، التاني: فأما الإنسان إذا، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. قدر عليه أي ضيق عليه رزقه، ما أعطاه مثل الأول، يقدر عليه رزقه ويضيق عليه رزقه. العبد ده الذي ضيق عليه في الرزق قال كده، قال ده ربنا يهينني، لا يحبني، الله يكرهني، يبغضني، يسخط علي، زي ما كتير من الناس دلوقتي بيقول الكلام ده. اشمعنى انا يعني؟ ليه انا كذا وفلان كذا؟ الاثنين ما فهموش القضية. لذلك رد عليهم ربك بكلمة واحدة عن الذي قال أنه حينما أعطاني فهو يحبني، وعن الذي قال أنه ضيق علي فهو يكرهني، قال كلا. كلمة واحدة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الاثنين كلا. كلا أي ما أعطيتك لأني أحبك، كلا أي ما منعت عنك لأني أكرهك، كلا ولكنكم جميعا تدورون في الابتلاء. فهل الغني سيشكر أم يكفر؟ وهل الفقير سيصبر أم يكفر؟ وكلاهما يدور في حكمة الابتلاء. فلما قال كلا، وقال تعالى أيضا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالنفي زي كلا. وما أموالكم، مش كل لما يكون واحد معاه فلوس أكتر هو الأقرب إلى الله، أو إنه معاه أولاد أكتر هو الأقرب إلى الله، وإن اللي ليس معه ولد وليس معه مال هو أبعد الناس عن الله. لا، برضو القضية غلط، انت فهمها غلط. لذلك بدأ برضو بالنفي، وما أموالكم ولا أولادكم. وكان ممكن الآية تيجي كده وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لكن الآية جت كده وما أموالكم ولا أولادكم. فما الأولى النافية ولا الثانية برضو النافية، يبقى ده تأكيد على النفي أنه أيضا ليس لمجرد العطاء أن الله يحبه، وليس لمجرد أن منع عنه وضيق عليه أن الله يكرهه. لذلك هذا الضابط الأول الذي ينبغي أن تفهمه. الضابط الثاني الذي هو أصل للأول، أنه وجب على الغني الشكر ووجب على الفقير الصبر. إذا فهمت قضية أمر الابتلاء سيصبر هذا ويشكر هذا. لذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل هو الغني الشاكر من الفقير الصابر. ليه؟ لأن المال فتنته أعظم من فتنة الفقر. الفقير ممنوع عنه لأن الله اسمه العليم، فقد يمنع عن عبد الدنيا لأنه يعلم أنه إن أعطاه إياه أدخله ذلك جهنم. اسمع الحديث ده كويس. روى الإمام أحمد من حديث أنس حديث أبي سعيد الخدري أن الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اسمع يمنع عبده الدنيا، يمنع عبده الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه طعامه وشرابه، وإن ذلك يهلكه. يعني انت عارف واحد عيان، العيان ده اما بيكون تعبان قوي ومرض وعلاجه ممنوع عن كذا وممنوع عن اكل كذا وممنوع، فنفسه بقى ياكل لقمة حلوة، حاجة مسبكة، حاجة مش عارف مشوية، حاجة نفس، والدكتور يقول له ما ينفعش لو كلت هتموت. طب انا نفسي، يقول له ما ينفعش، يبقى احنا كده كل اللي عملناه راح. فالطبيب يمنع عنه الطعام والشراب وهو يظن انه يؤذيه، ولكن الطبيب به رفيق، لانه لو اعطاه ما يشتهيه لقتله ذلك. والله خلقك وهو اعلم بمن خلق. شوف الحديث، قال الله: ان من عبادي من ان اعطيته ضره ذلك، وان من عبادي من ان منعته ضره ذلك. ضره ذلك ان يكون سببا في دخوله جهنم. لذلك يمنع عبده الدنيا، يجي مثلا يروح في حته يلاقي مفيش هنا ومفيش هنا ومفيش هنا، وماشي على القد وماشي كذا وماشي كذا، والدنيا لا تفتح له، ولو شاء الله لأعطاه، ولكن المنع هنا يدور في الابتلاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغني الشاكر أفضل، لأن المال أعظم فتنة، لأنه معاه. ففي مصايب هنروح معاه يدفع، في نسوان نروح معاه يدفع، في شواطئ وعربدة معاه يدفع، في خمرة وفي مخدرات معاه يدفع، عايز اي حاجة بفلوسي تحت رجلي موجودة. ليبلوني أأشكر ام اكفر. العربية تحت رجلي بدل العربية ثلاثة، والحتة اللي عايز اروحها اروحها، واي بنت تتمنى تيجي تحت رجلي، واي واحد يتكبر علي يجي تحت رجلي بفلوسي. فأدخله ماله النار. شوف الكلام، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنت ممكن ما تتخيلش من هو أنعم أهل الأرض، يعني الراجل ده ما شافش يوم فقر، ما شافش حاجة اسمها جوع ما يعرفهاش، ما شافش حاجة اسمها حاجة ما يعرفهاش، أو أنا محتاج حاجة دي ما يعرفهاش. أنعم أهل الأرض ده ما تتخيلش عايش إزاي، لكن أدخله ماله جهنم، لأن مع كثرة المال يكثر الانشغالات. كان في واحد كان طالب علم بيحضر عندي، فبيقول لي: ادعي لي كده ربنا يفتح علي في الرزق. السؤال ده الدعوة دي كتير قوي عنده، ادعي لي ربنا يرزقني. فبدعي له ربنا يرزقك ويوسع عليك، لكن الصبر والشكر، لأنك لا تدري، لأن المال ليس نعمة على الإطلاق، فقد يكون فتنة. فادعي لي بس. مرة شهرين أو شهرين ونص، العبد ده ما بيتشوفه، الطالب ده ما بيتشوفه، لكن هو اتصل بي بعد 3 سنين أو 3 سنين وشوية، أيوة أنا فلان حضرتك فاكرني إن كذا وأنا كذا. طول آه فاكرك أنت فين ده أنت ده أنت تنسيت. قال ادعي لي إن أنا أرجع زي ما كنت. قلت له ليه؟ قال لي أنا مليونير دلوقتي، أنا مليونير وصاحب كذا وصاحب وصاحب وصاحب. قال لي بس ادعي لي إن أنا أحضر إن أنا أصلي. شوف تحس ان انت قلبك بيتقسم. ادعي لي ان انا اصلي بعد ما كان في الصف الاول في طلبة العلم والاول في حفظ القرآن والاول في الحفظ، كانت المعلومة بيحفظها والصلوات والنوافل وقيام الليل والقرآن لا يفارق لسانه. الآن أعطي من المال ما أراد ولكن سلب منه دينه. سلب منه دينه، وحينما يوضع في قبره ويلف بالكفن، وأسأل الله أن يرده، يلف بالكفن ويوضع في القبر سيفهم هذا الأمر ولماذا كان المال فتنة والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر وكلاهما يدوران في الابتلاء. لأن المال فتنة مع كثرته يحجبك ويعطلك عن أشياء كثيرة في أمر دينك ويشغلك عن أشياء كثيرة في أمر دينك. يبقى لما تفهم كل ده تسمع قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير، ما قالش العليم. ليه؟ الخبير اسم أعم من العليم. الخبير الذي يعرف دقائق الأمور أنت لا تعرف، لذلك تفهم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الضابط الذي يليه في أمر النعمة الله إذا أنعم عليك بنعمة وما شكرتها يسلبها منك، وإذا أردت أن تعود لك فارجع إليه. شوف الكلام، أيتين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية الثانية خلاف الآية دي خالص، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ايه الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ الآية الأولى في حق عبد، هذا العبد أعطي من النعم فالأصل أن يشكر. وإن الله لا يسلبها منه إلا إذا كفر، أي كفر بالنعم. طب إزاي؟ شوف الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة، مش هيغير النعمة ومش هيسلبها منك، أنعمها على قوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم. فده عبد منعم عليه، النعمة موجودة، فالله يقول له أشكر وإلا سلبتها منك. والشكر ده بالقلب واللسان وبالبدن. بالقلب، إزاي أشكر بالقلب؟ أي أن الله عز وجل هو المتفضل المنعم، وليس كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أنا عشان كويس إداني، ده أنا عشان كذا إداني، أنا عشان قلب أبيض إداني، أنا لولا إن أنا كده ما كانش إداني. لا، في غيرك كده وما ادالوش، ولما ما يديش ده واداك هترجع للاصل الاول، ان انتوا الاثنين في الابتلاء. يبقى الشكر وباللسان يلهج بالحمد لله، والا يشغلك ذلك عن دينك. هو ده بقى ضابط الكفر بالنعمة، أن النعمة إن أشغلتك عن دينك، عن صلاتك، عن العلم، عن معرفتك بربك، معرفتك بنبيك، انقلبت النعمة إلى نقمة، ما بقتش نعمة. فكل من أعرض عن هذا الشكر يسمى كفر بالنعمة، وكل من كان كافرا بالنعمة الله يسلبها منه. لذلك ضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. إيه الفرق بين الأمن والاطمئنان؟ الأمن لو ذكر وحده يدخل فيه الاطمئنان، والعكس بالعكس، لكن لو اجتمع الأمن والاطمئنان فالأمن إنما يكون الأمن الخارجي أو الاطمئنان الخارجي، مفيش مشاكل عليه جاية من الخارج، مش خايف من حاجة جاية عليه. وأما الاطمئنان هو الأمن الداخلي، مطمن، يحط دماغه على المخدة ينام على طول، ما يفكرش في حاجة، على طول دماغه مش شغالة إنه وخايف من فلان وخايف من فلان وخايف من فلان وخايف من علان وخايف ليحصل لي وخايف، لا، آمن مطمئن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ثلاثة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزقها، ومش رزق بس، ده رزق رغد، رغد يعني سهل، من كل مكان. التليفون، أيوة في فلوس تليك عندنا، طيب ابعتها لي، أيوة مش عارف ايه، أيوة ورست، أيوة فلوس ورزق سهل. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف بقى الكلام، الكفر بالنعمة احنا عرفنا ايه معنى، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وخد بالك من كلمة لباس الجوع والخوف، ليه جاءت صيغة اللبس؟ لأن اللبس ده أنت لما تلبس حاجة بيكسيك كلك، فكأن الجوع والخوف كساهم بعد النعم. لذلك شوف اللي ذكرته في أول الخطبة أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، مع إنهم أصحاب جنة يعني أصحاب سدادين يعني، وربنا سماه ابتلاء. إذ أقسموا، بيقولوا أقسم نقسم بالله إن إحنا بكرة الصبح، هم عارفين إن لو جم شالوا الثمر والفاكهة قبل الظهر كده مثلا الفقراء والمساكين هيستنوه وعليهم زكاة هيدفعوها، وفي فقراء محتاجين هيدوهم زي ما كان أبوهم بيعمل. فقال لك لا، دي الجنينة دي بتاعتنا والفقراء والمساكين دول يعني ايه هيخلصوها لنا، مع ان ده فقير ومسكين يعني هياخد ايه يعني. قال لك لا، طب نعمل ايه يا جماعة؟ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. احنا بقى نقوم الصبح في الفجرية، انغدو على حرثكم. الغدو هو الصبح المبكر اللي هو في الفجر كده، احنا بقى نقوم في الفجر ونروح جايبين الفلاحين ومقطعين الجنينة دي كلها وقطفينها قبل ما الفقراء والمساكين ييجوا. هما بقى ييجوا قبل الظهر هيلاقونا خلصنا كل حاجة ونبيع حاجتنا واحنا اللي نكسب فلوس، مع ان يعني الفقراء والمساكين القصة دي كلها هتاخد قد ايه يعني، ولا هتاخد 8% مش 1%. لكن الطمع والكفر بنعم الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مال الله الذي آتاكم. فقالوا كده ولا يستثنون، طب يعني خلوا مثلا شجرة واحدة، يعني اقطفوا كله وخلوا شجرة لما ييجوا يقطفوها وياخدوها ويأكلوا، ولا يستثنون، مش هنخلي حاجة. هم أقسموا على كده. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، يعني يقطعوها ويخدوها ويقطفوها مصبحين ولا يستثنون. فعاقبهم الله لأنهم كفروا بالنعمة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. خد بالك من الكلام، راحت عليك انت دي. ربك بيقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شوف العقوبة وانظر إلى كيفية العقوبة بكفر النعمة. العقوبة كانت أنهم ذهبوا للجنينة وراحوا للفدادين لقوها كلها محروقة فأصبحت كالصريم، الصريم اللي هو الليل المظلم مش شايفين منها حاجة. انت عارف حتى ممكن الشجر يعفن مثلا ونستخدم الشجر بعد كده ونشيل الحاجات دي ونستخدم الارض، لا ده الارض كلها احترقت حتى مش نافعة، يعني مش تعرف تستخدمها بعد كده. دي العقوب لانهم كفروا بنعمة الله. شوف بقى كيفية العقوبة. ربك قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لما أقسموا أن يقطعوا الثمر والفقراء نائمون عاقبهم الله بأن أحرق ثمارهم وهم نائمون. هو ده إنك تخاف تؤتى من هذه الجهة، فإن الله لا يمكر به أحد ولا يخادعه أحد، فإن أعطاك فاشكر وإن منع عنك فاعلم أنه خير لك. شوف الكلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء. ما قالش تأخذ الملك، لأن الملك تشتهيه النفوس، فعشان يخرج الملك محتاج نزع. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خد بالك من الاثنين، بيدك الخير. طيب، واحد أخذ منه ملكه، نزع منه ملكه وذل بعد عز. طيب الخير فين هنا؟ لأن في آخر الآية قال بيدك الخير. فين الخير؟ الخير إن هذا الملك قد يودي بك إلى جهنم، فنزعته أنا منك، فقد يدخلك الملك النار، فحينما نزعته منك كان خيرا لك فلا تبتئس. لذلك قال بيدك الخير، فكل ما أعطاك أو منع عنك خير لك، لأنه الرحمن الرحيم. امشي على الأصول دي تكون آمنا مطمئنا راضيا في هذه الحياة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في دنيانا وقبورنا وعافنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الذل، اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، اللهم إنا نعوذ بك من الرجاء إلا فيك، اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ونعوذ بك من الرجاء إلا فيك، ونعوذ بك من التوكل إلا عليك. اللهم ارحمنا برحمتك فأنت بنا راحم، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت عدل قادر، اللهم الطف بنا يا مولانا بما جرت به المقادير. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.